تكلم امرأة معها ولد وقد اعتدي عليها وانتهك عرضها فحملت ولا تدري من الذي فعل بها الفاحشة وفر هذا الإنسان، ثم ولدت هذه المرأة ولما رآه شخص قال هذا ولدي، ففي هذه الحال يلزمه أن يدفع لها مهر المثل. هذا هو معنى كلام المؤلف، لأن الظاهر من حاله وكلامه أنه يدعي انتساب هذا الولد إليه ولا ينتسب إليه إلا إذا كان بسبب مائه، فيلزمه أن يدفع لها مهر المثل بسبب هذا الاعتراف. هذه كما تلاحظون مسائل مهمة في تحديد مسؤولية المهر وما يترتب عليه، سواء كان معلوما أو مجهولا، محددا أو غير محدد. وكثير من المشكلات الأسرية تنشأ بسبب اختلاف في المهر، والسنة كما مر بنا في درس مضى أنه يسمى ليزول هذا الخلاف. وتلاحظون أن الشارع قد نص على كثير من المسائل الافتراضية أو التي لا تقع إلا نادرا لأجل حفظ الحقوق، وبها ندرك كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة مع اختلاف أحوال الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.